السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في باب التخصيص. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هي تعريف التخصيص وما يتعلق ببعض مسائله، ثم شرع في تقسيمه إلى قسمين: متصل ومنفصل. وبدأ بالمتصل وأوله الاستثناء، وما زلنا في مسائله لأنه أكبر أنواع المخصصات وأكثرها مسائل، والمخصصات التي تأتي بعده يستفاد أحكامها منه. قال رحمنا الله إياه: واستثناء كل باطل بالإجماع. قبل هذا، إذا كان في سؤال في الدرس الماضي، قال: واستثناء الكل باطل. استثناء الكل، وهذا في العدد، يعني يقول له علي 10 إلا 10، فهذا باطل بالإجماع. قال: لعدم الفائدة، لأنه لغو لا فائدة منه. وإذا قلنا أنه باطل، فإذا كان في الإقرار ثبت عليه ما أقر به وبطل الاستثناء. فإذا قال له علي 10 إلا 10، فإن إلا 10 باطلة تثبت عليه 10. ولو قال أنت طالق 3 إلا 3 طلقت في العدد عند من يقول به وبطل الاستثناء. قال: كاستثناء الأكثر على الأصح. هذه الحالة الثانية من استثناء الأكثر. هذا ليس باطل بالإجماع، لا، هذا فيه خلاف، والصحيح عند الحنابلة أنه باطل. ولهذا قال: عن أحمد وأكثر أصحابه وأكثر النحاة، خلافا لبعض أصحابنا والأكثر، يعني أكثر الأصوليين والفقهاء على أن استثناء الأكثر يصح. فلو قال له علي 10 إلا 7 صح، وعندما لا يصححه يكون الاستثناء باطلا كاستثناء الكل. وفي استثناء النصف وجهان لأصحابنا أطلقهما الأكثر واختار جماعة البطلان. هذه الصورة الثالثة، هو استثناء النصف. حكى الشيخ رحمه الله فيها وجهان، لم يصححهما، بمعنى أن الخلاف فيها أطلق الخلاف، وبعضهم يصحح الجواز في المذهب، الجواز أنه يجوز استثناء النصف، وبعضهم يصحح البطلان أو يحكم بالبطلان. ولهذا قال: واختار جماعة البطلان، يعني بطلان الاستثناء. فلو قال له علي 10 إلا 5 يخرج الخلاف فيها على هذا، فعندما يرى صحة الاستثناء يكون عليه 5، وعندما يرى بطلان الاستثناء يلزمه 10. قال: ويصح فيما دونه، أي دون النصف. هذه الحالة الرابعة، وهي الجائزة باتفاقهم، استثناء الأقل. فلبث فيهم 50 عاما، له علي 10 إلا 3، فصار عندنا 4 حالات: 2 متفق عليهما و2 مختلف فيهما. فالمتفق عليهما استثناء الكل واستثناء الأقل، والمختلف فيهما استثناء الأكثر واستثناء النصف. قال: وإذا تعقب الاستثناء جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، خلافا للحنفية في قولهم إلى الأخيرة، وخلافا للمعتزلة، ومعناه قول القاضي في الكفاية: إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة. إذا تعقب الاستثناء جملا بالواو العاطفة، تعقب يعني جاء عقب، الاستثناء عقب جمل، وتطلق الجمل ويراد بها على الجمل النحوية، وهي ما تكونت من اسمين أو فعل وفاعل، أو على المفردات، فمثال الجمل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه جملة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الجملة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، الجملة الثالثة، إلا الذين تابوا. الاستثناء هنا تعقب، يعني جاء عقب جمل معطوف بعضها على بعض بالواو، ولا أثر لحرف العطف يعني سواء كان بالواو أو بالفاء أو بثم، الصحيح أن المسألة واحدة. المفردات مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهو هذا الاستثناء تعقب مفردات الميتة ونحو إلى آخر ما ذكر معها. وإن كان بعضهم يحكي أن المفردات يعني يعود الاستثناء فيها إلى الجميع، لكن الذي يظهر العلم من كلامهم أن الخلاف فيها واحد. ومرادهم بهذه المسألة إذا تعقب الاستثناء جملة هل يعود إلى الجميع أو إلى آخر جملة، إذا لم يكن هناك دليل يدل على العود إلى الجميع أو العود إلى بعض الجمل، فإذا وجد في الكلام دليل يدل على عوده إلى الجميع أو وجد فيه ما يدل على عوده على بعض الجمل عمل به، وإنما الخلاف في إذا تجرد عن القرائن الدالة. فمثال ما فيه قرينة قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الاستثناء هنا يعود إلى الدية فقط، وأما التحرير فلا يعود إليه، لأن التحرير حق لله جل وعلا، إلا أن يصدقوا بقرينة قال يصدقوا يعني يتصدقوا عن الدية اللازمة له، أما تحرير الرقبة فهذا ثابت عليه. ومثال ما لم توجد فيه قرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل إلا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعاد إلى الجملتين، فهذا هو محل الخلاف هل يعود إلى الجملة الأخيرة أو يعود إلى جميع الجمل إذا تجرد الكلام عن القرينة. فالجمهور يقولون الظاهر عوده إلى الجميع، والحنفية يقولون الظاهر عوده إلى الجملة الأخيرة. المعتزلة في قولهم ومعناه قول القاضي في الكفاية يعني أن القاضي أبو يعلى قال نحوه في الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، يعني إذا أضرب عن الأولى بحيث خرج في كلام آخر اختلفت الجملتين في النوع أو اختلفتا في الاسم أو اختلفتا في الحكم، في هذه الحالة هذا يقول قرينة أو مانع يمنع من عودها إلى الجميع فتعود إلى إيش؟ إلى الجملة الأخيرة. فإن ثبت أن هذا قرينة ومانع فنعم وإلا فلا. قال ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال فللجميع، قاله أصحابنا وجعله في التمهيد أصل للمسألة قبلها. قال من أمثال يعني أكرمهم حينما قال حينما إذا جمع المفردات ثم عقبها بحكم ثم جاء بعدها الاستثناء، فيقول إن هذه المسألة مثل المسألة السابقة أو هي أصل لها بحيث تبنى عليها فتعود إلى الجميع. فبنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال يعود على إيش؟ على الجميع، لأن الضمير شملهم في قوله أكرمهم، فكأنها أولى بعود الجميع من المسألة السابقة. قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع أي لبني هاشم وبني المطلب وقريش. نعم هنا ما في استثناء يتعقد جمل، هنا ضمير فيعود إلى الجميع. فلما قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم، الأصل أن هذا لفظ عام في تناول الجميع وليس من باب الاستثناء إذا تعقب جملا. ثم قال رحمه الله وإياه والاستثناء من النفي إثبات، مثل ما قام القوم إلا زيد فأثبت قيام زيد ونفى قيام غيره، وكذا بالعكس على الأصح، أي هو من الإثبات نفي نحو قام القوم إلا زيدا وخالف قوم. الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، هذه قاعدة عند الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية، وهي أنك إذا أدخلت الاستثناء على النفي فقد أثبتت ما بعد إلا، وإذا أدخلت الاستثناء على مثبت فقد نفيت ما بعد إلا. فإذا قل جاء القوم إلا زيدا يعني إلا زيدا ما جاء، وإذا قلت ما قام القوم إلا زيد يعني إلا زيد فقد قام. هذا معنى، يعني كأنه صرح بما بعد إلا، فإذا كان المستثنى منه منفيا صار المستثنى مثبتا، وإذا كان المستثنى منه مثبتا صار المستثنى منفيا. ولهذا قول الله تبارك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلا الله يعني إثبات الألوهية لله، ولهذا يقولون كلمة التوحيد فيها إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عما سوى الله. خالف قوم، المشهور خلاف الحنفية في ذلك، فإنهم يقولون ما في، ليس هناك لفظ بعد المستثنى يدل على ثبوت حكمه. فإذا قال قام القوم إلا زيدا، بس إلا زيدا، لكن لا تثبت له القيام ولا عدم القيام لأنه لم يصرح به. ولا شك أن قول الجمهور أرجح في هذه المسألة، ويعني دلالة اللفظ على الإثبات في النفي والنفي في الإثبات ظاهرة. قال والشرط مخصص، هذا النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط، ويراد به الشرط اللغوي وهي أدوات الشرط إن ونحوها. قاله أصحابنا فهو مخرج ما لولاه لدخل كأكرم بني تنمين إن دخلوا. طيب إذا ما دخلوا لا يكرموا، فاشترط في إدخالهم، فاشترط في إكرامهم دخولهم. وكذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن إن كن أولات حمل. طيب إذا لم تكن أولات حمل ما في إنفاق، هذا يدل على تخصيص الإنفاق بحالة الحمل. قال وإذا تعقب الشرط جملا متعاطفة فللجميع، ذكره أبو الخطاب في التمهيد إجماعا، وقال الشيخ في الروضة سلمه الأكثر، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه مقدمة كانت أو متأخرة. إذا تعقب الشرط جملا، فهنا الخلاف أقل شوي من إذا تعقب الاستثناء جملا، ولهذا ذكر الشيخ أن بعض أهل العلم حكى الإجماع، فلو قال أكرم فلانا وفلانا وفلانا إن كانوا مجتهدين الشرط هذا يعود له إيش؟ إلى الجميع. لكن الشيخ في الروضة بن قدامة قال سلمه الأكثر، يعني لم يحكي الإجماع فيه، وحكى بعضهم الخلاف بأن الشرط يتعلق بالجملة التي دخل عليها. وعندنا هنا ثلاث حالات، إما أن يبتدئ بالشرط كأن يقول إن كانوا مجتهدين فأكرم الطلاب وكذا إلى آخره، وإما أن يتأخر الشرط فيقول أكرم فلان وفلان وفلان إن كانوا كذا. الحالة الثالثة أن يتوسط الشرط فأكرم الطلاب إن كانوا مجتهدين وأكرم الأساتذة. ففي الحالة الأولى والثانية الذي يظهر عود الاستثناء الشرط إلى الجميع، وأما في الحالة الثالثة فإنه يختص بالجملة التي يكون بعدها، يختص بالجملة التي يكون بعدها ولا يأتي للجملة التي تأتي بعده، لا يختص بالجملة التي تأتي بعده. قال: والتخصيص بالصفة، هذا النوع الثالث من المخصصات هو الصفة، ويراد بالصفة ما هو أوسع من يعني صفة ونعتا وحالا ونحو ذلك. قال: كأكرم بني تميم الداخلين، الداخلين حال يعني حالة كونهم داخلين. ومنه قوله جل وعلا: من فتياتكم المؤمنات، فالمؤمنات صفة ليش؟ الفتيات، فيخرج الفتيات الكافرات، أراد بالفتيات هنا لمن. قال: والغاية، الغاية كحتى ونحو ذلك تخصص، كأكرم بني تميم حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تقربوهن حتى يطهرن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. حتى، فالغاية هي حتى، فيدل على أن ما بعدها مخالف لما قبلها فتخصص. وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ الصحيح أنه لا يدخل، حيث يخالف ما بعدها ما قبلها، إلا بعض أهل العلم قال إذا كان من جنس واحد وكان ما بعدها معدودا أو تنتهي إليه الغاية ويفارق ما بعد دخل، مثل لو قال لك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فتدخل الشجرة التي بعد إلا. ومثله: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما بعد المرافق مخالف لما قبلها فينتهي إليه الغاية، إلى ما بعد إلى. استثنى بعض العلم هذا، ولا شك أن القرينة لها أثر في هذا، فإذا دلت القرينة على أن ما بعد إلا يمكن، ما بعد إلى أو حتى يمكن أن يدخل دخل، وإلا فالأصل أن ما بعد إلى أو حتى مخالف لما قبلها. نعم. قال: كالاستثناء، يعني أن حكم التخصيص والغاية كالاستثناء، مخصص وإذا تعقب جملا عدا إلى الجميع، وطبق عليه ما يتعلق بالاستثناء، وأيضا اشتراط الاتصال ونحو ذلك. قال: ويقتصر عليهم، ظاهر العبارة ويقتصر عليهم يعني أن الاستثناء والغاية والتخصيص بالصفة تدل على اقتصار اللفظ العام على ما دخله الحال وما دخله الصفة والغاية الاستثناء كالاستثناء، الغاية والصفة، أنه يقتصر عليهم أي المتصفين بهذه الصفة والداخلين تحت اللفظ العام قبل إخراج ما خرج بالغاية. قال: والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي وابن عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء، كقوله عز وجل: وذلك دين القيمة، عقب قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فيعود إلى الجميع. إذا جاءت ذلك بعد جمل حدث إلى الجميع، فقوله وذلك يعني ما سبق في الآية كلها دين القيمة. قال: وكقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. ومن يفعل ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعود إلى الجميع. قال: والتمييز، أي من المخصصات التمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف ذكره أصحابنا في الفروع، ومقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين وغيرهم عوده إلى الجميع. الشيخ هنا يقول فيه خلاف، مع أنهم يقولون في الاستثناء إذا تعقب جملا يعود إلى الجميع، لما جاءوا إلى التمييز حكوا فيه خلافا في الفروع، فكأنهم لاحظوا أن في الفروع قد يعني يكون التمييز مرتبطا بإحدى الجمل دون البقية. لكن الشيخ حكى عن النحاة وغير من الأصوليين عوده إلى الجميع، وهذا هو الأظهر إذا لم تكن هناك قرينة تدل على عوده على البعض. ومثل بقول أكرم بني تميم الكرام وبني بكر النجبة ووائل الحسان فرسانا، ففرسان تمييز، أي الفرسان أي من فرسانهم. وطب بزيد العالم وعمر الظريف وبكر الحسن نفسا، فنفسا هذه تمييز تعود إلى زيد وعمر وبكر. وفي فروع الفقه من أمثلته أوقعت بزينب أم عبد الله وعائشة أم محمد، أوقعت بزينب أم عبد الله وعائشة أم محمد الفاضلة وهن القبيحة طلاقا، فطلاقا تمييز فيعود إلى هذه الجمل الثلاث كلها. فصار عندنا المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية والتمييز، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، كل هذه تخصص اللفظ العام. وبهذا يكون قد انتهى من المخصصات المنفصلة المتصلة، ويصبح الآن في المخصصات المتصلة. قال: فصل في التخصيص بالمنفصل. يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، كقوله عز وجل: الله خالق كل شيء، فإنا نعلم بالعقل ضرورة أنه ليس خالق نفسه. زينب أظنه ممنوع من الصرف ولا لا؟ هذه احنا نقرا قاعد تفكر فيها. فزينب ممنوع من الصرف، فقولي قولي بزينب خطا. طيب نرجع الى التخصيص بالعقل. العقل يراد به العقل الفطري الذي لا يختلف فيه او لا تتفاوت العقول في ادراكه، وليس العقل الذي يعتمد على المقدمات المنتجه لنتائج قد يختلف الناس فيها، فهذا لا يصلح ان يكون مخصصا لكلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد هنا بالعقل العقل الفطري القطعي الذي لا يحتمل الشك ولا النقيض. فهذا أصلا المتكلم لما تكلم باللفظ العام واضح أنه لا يريد دخوله، لأنه لا يمكن أن يقصد المتكلم بكلامه يعني لفظا يخالف العقل، وبخاصة إذا كان كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله الله خالق كل شيء قطعا لا تدخل ذاته الشريفة الكريمة في ذلك، لأنه يستحيل عقلا أن يدخل في هذا، إذ سيكون مخلوقا وليس بخالق. ولله على الناس حج البيت، الصبي والمجنون لا يدخلون في هذا لأنهم ليسوا أهلا للخطاب، فالعقل يقتضي عدم دخولهم. ولأجل ما في العقل من الإشكال وقع فيه نزاع، فقال الشيخ: وخالف قوم فمنعوا التخصيص بالعقل وقالوا: ما نفى العقل عنه حكم العام لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته. هذه حجتهم، يقولون: ما نفى اللفظ العام، ما نفى العقل دخوله في اللفظ العام فما دخل أصلا، لأن المتكلم لما تكلم به لا يتصور أنه يريد ما يخالف العقل، فإذا ما خرج هو ما دخل حتى نخرجه، فليس هناك تخصيص. ولكن العقل يبين مراد المتكلم بما لا يخالف العقل. ولهذا الشيخ قال: ومن ثم كان الخلاف لفظيا، يعني بين هذا الفريق الذي يقول لا يصح التخصيص بالعقل وبين الفريق القائل يصح التخصيص بالعقل، الخلاف لفظي لأنه عائد إلى لفظ التسمية، عائد لفظ التسمية. هل أسمي ما أخرجه العقل من اللفظ العام مخصص؟ القول الأول يقول نعم، لأن اللفظ العام من حيث اللغة يتناوله. والقول الثاني يقول لا، لأن ما لا يقتضي العقل دخوله لم يدخل تحت اللفظ العام، فصار خلاف لفظي. الشيخ يقول يبين كيف كان خلاف لفظيا. قال وأما الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه العقل العقل حكم العام فمتفق عليه. وأما الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه العقل حكم العام فمتفق عليه. وإنما الخلاف فيما نفى عنه العقل حكم العام، هل يسمى تخصيصا أو لم يدخل في العموم من أصله؟ يقول الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه العقل حكم العام متفق عليه. إذ كيف تفهم الكلام بالعقل؟ وعقلك يقتضي عدم دخول هذا، لأن دخوله ينافي العقل. إذن الرجوع إلى العقل في فهم الكلام ونفي ما لا يسوغ عقلا دخوله متفق عليه. لكن هذا هل يسمى تخصيصا؟ يقول الشيخ فما إنما الخلاف ما نفى عنه العقل حكم العام، وهو الله مثلا نفى العقل عنه دخوله تحت قوله الله خالق كل شيء، هل يسمى إخراج لفظ الجلالة من قول الله خالق كل شيء تخصيص؟ في هذا الخلاف. القول الأول يقول يسمى تخصيصا، والقول الثاني يقول لا، هو أصلا ما دخل تحت قولي الله خالق كل شيء حتى أخرجه فلا يسمى تخصيصا. فقال فعلى قول الأكثر يختص وعلى الثاني لا، يعني على قول من يرى أنه دخل ثم العقل أخرجه صار تخصيص، وعند من يرى أنه ما دخل أصلا فليس بتخصيص ولكن العقل يدل على المراد من اللفظ. قال ويجوز التخصيص بالحس نحو وأوتينا من كل شيء في قول سليمان عليه السلام وقوله تدمر كل شيء، فمعلوم أن هناك أشياء لم يؤتها سليمان عليه السلام وداود، وتدمر كل شيء معلوم بالحس أنها مرت على أشياء لم تدمرها، والحس دليل قطعي يقيني ضروري لأنه مرتبط بحواسك الخمس، مع أنه قد يدخله الخلل في بعض الأحيان، الحس قد يدخله الخلل بعض الأحيان، إما لخلل في المحسوس أو لخلل في الحاسة. في المحسوس إذا أدخلت قلما في ماء تراه منكسرا وليس بمنكسر، ولا لا؟ إذا أدخلت عودا في ماء تراه منكسرا وليس بمنكسر، لأن هناك شيء خدعك في المحسوس نفسه، وكأنك ترى الماء سرابا وليس بسراب، ترى السراب ماء وليس بماء، ترى السراب ماء وليس بماء. وتارة يكون لخلل في الآلة نفسها، يعني شخص مثلا ريقه مر، يصير العسل عنده مر ما يستسيغه لخلل في حاسته، يده خشنة ما يفرق في الغالب ما بين الأملس وبعض الأحيان يقول لك واحد عنده عمى ألوان، عمى ألوان قد يكون البصر في بعض الأحيان فيه خلل، فإذا قد يدخل الخلل حتى على هذه الحواس. لكن في الجملة نسميها هي أدلة ضرورية توصل إلى العلم الضروري إلا إذا دخلها خلل، وكذا العقل الضروري الأصل أنه يعطيك العلم الضروري إلا إذا دخله خلل. نعم قد ينتكس بعض الناس فطرهم، الفطرة عنده تنتكس فيرى الشيء الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال الشيخ رحمه الله وإياه ويجوز بالنص وهو اللفظ الصريح، أي من المخصصات النص، وأراد بالنص اللفظ الصريح ليخرج ما يسميه دلالة المنظوم أو المفهوم، دلالة المفهوم أو المنطوق غير الصريح، سواء سميته مفهوما أو منطوقا غير صريح. فأراد باللفظ الصريح مثل الأمر النهي اللي هو الظاهر والمجمل، أمرا ونهيا عاما خاصا مطلقا مقيدا بحيث دلالته لفظية ليست فحوى ولا تنبيه، مع أن هذه مخصصة، لكن أراد بهذا اللفظ الصريح. طبعا هذا معنى النص حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه النص الذي يقابل الظاهر، لا، النص أراد به اللفظ سواء كانت دلالته نصية أو ظاهرة، كلاهما صالح للتخصيص. طيب العام قال سواء كان العام كتابا أو سنة، سواء كان متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، وهو قول الشافعية. يعني لا ينظر في التخصيص إلى اختلاف الملفوظ هل هو كتاب أو سنة، واختلاف التاريخ تقدم أو تأخر. ليه؟ قال لقوة الخاص، يعني أن الخاص فيه قوة حتى لو كان متقدم والعام متأخر، زين، أو العكس، يستطيع أن يخرج أفراد من العام بخلاف الناسخ والمنسوخ. لا، لابد أن يكون الناسخ متأخر والعام متقدم، يتقدم هذا ثم يتأخر عنه الناسخ، وما يتصور أن الناسخ يصير متقدم والمنسوخ متأخر. أما الخاص فلأنه يبين مراد المتكلم فيجوز تقدم أو تأخر، هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور. مثل بالمتقدم قال كحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيشمل لحم الإبل والغنم والبقر وأي شيء مسته النار. قال مع أمره عليه السلام بالوضوء من لحوم الإبل، فإن ذلك خاص بالإبل وهو متقدم، متقدم الوضوء من لحم الإبل متقدم. وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خص منه عند الحنابلة لحم الإبل. ليه؟ لأنه خاص، والخاص يقوى على تخصيص العام تقدم أو تأخر. قال والمتأخر كثير وقليل أن يعرف في الحقيقة، لا يلتفت إلى التاريخ في التخصيص، لا يلتفت إلى التاريخ في التخصيص لما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنه بيان فلا ينظر إلى التاريخ ولا ينظر إلى تقدم العام وتأخره. قال كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر يشمل كل مزروع، سواء كان حنطة أو شعير أو بر، يعني أو ذرة أو تمر أو تفاح أو برتقال أو خيار أو طماط أو حشائش، كلها فيها العشر ولا لا؟ طيب. قال وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأيضا سواء قليل أو كثير. ثم الآن جاء الإخراج لتحديد المقدار، لتحديد المقدار، فهذا النص يحدد المقدار بس، وهو أنك إذا زرعت أقل من خمسة أوسق ما في صدقة، وإن زرعت ما هو أكثر في الصدقة. طيب المخرج له أحاديث أخرى، جيد، أحاديث أخرى بينت في السنة ما هو الذي تجب فيه الزكاة، واختلف أهل العلم طبعا في تحديد علته وفي تحديده أيضا، فبعضهم يرى حتى في الخضروات تجب الزكاة، وبعضهم يرى أن الخضروات لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة. الشاهد من أخرج يخرج بدليل، لأن اللفظ عام فيما سقت السماء العشر وآتوا حقه يوم حصاده، فكل مزروع باللفظ العام تجب فيه الزكاة. أخرج ما أخرج بدلالة اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وبالقياس عليه، وبالقياس عليه. قال وعنه أي عن أحمد، هذا القول الثاني في التخصيص بالنص، يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية، وعندهم إن جهل التاريخ تعارض. طبعا إذا كنت تلاحظ أن التخصيص لا يصح إلا إذا كان متأخر، أما لو تأخر العام وتقدم الخاص فإن العام يقضي على الخاص، العام يقضي على الخاص. ولهذا إذا قلنا أن قوله إن ترك يعني ترك الوضوء مما مست النار هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام يرفع أو ينسخ إيش؟ الخاص، فيكون نسخا له، يكون نسخا له. هذا هو القول الثاني، وهو رواية عن أحمد، وهو قول الحنفية أن العام مع الخاص لا بد حتى يرفع الخاص بعض أفراد العام أن يتأخر، يكون العام ليش متقدم. فلو جهل التاريخ تعارضا، لأن كل واحد منهما دلالته على أفراده قطعية فيتعارضان. ولو تقدم الخاص وتأخر العام، شو الحكم عندهم على القول الثاني هذا؟ أحسنت، يكون العام ناسخا للخاص، يكون العام ناسخا للخاص. وعنه أي عن أحمد رحمه الله لا يخص عموم السنة بالكتاب، ذكر ابن حامد والقاضي وهو قول بعض الشافعية. وعنه أي عن أحمد لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو قول بعض المتكلمين، وجميع هذه الأقوال ضعيفة، وليس عن أحمد فيها نص صريح، وإنما هي مخرجة على مسائل له رحمه الله. ولهذا نقول القاعدة أن العام يخصص بالنص الخاص بقطع النظر عن التاريخ، تقدم أو تأخر، هذه القاعدة. قال والإجماع مخصص عند الجمهور، لأنه لا إجماع إلا عن دليل. ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، إذ لا إجماع إلا عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا لذلك النص الخاص. نعم، الصحيح أن الإجماع يخصص، ولهذا مثلا قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذه الآية أخ أو أخت شاملة، خصصها الصحابة بالأم فأجمعوا على أنه مقيد بيش بالأم، والباب التقييد مثل باب التخصيص. فإذا الإجماع يخصص، لكن بشرط أن يكون إجماعا صحيحا تحققت فيه شروط الإجماع. نقف على هذا، وما أخذناه في هذا الدرس هو بقية شروط الاستثناء، وهو لا يصح استثناء الكل ويصح استثناء البعض، واختلفوا في الأكثر والنصف. المسألة الثانية التي أخذناها، إذا تعقب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى جميعها إذا لم يكن هناك قرينة تقتضي عوده إلى الجميع أو إلى الكل. نعم، كذلك الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. ما في مسألة قبلها؟ ها؟ ما في مسألة قبلها؟ ها؟ وش هي؟ ها؟ أي نعم، مسألة أنه إذا عطف جملا ثم أعاد الضمير عليها فإنه يعود إلى جميعها، وكذلك إذا شمل الضمير ثم استثنى، إذا شملهم الضمير ثم استثنى بعد ذلك فإنه يعود إلى الجميع، لأن الاستثناء هنا عاد إلى الضمير العائد إلى الجميع. نعم، ثم الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. ثم بعد ذلك التخصيص بالشرط، والشرط يراد به الشرط اللغوي يخصص تقدم أو تأخر، إلا إذا توسط فمن أهل العلم وهو الصحيح يقول أنه يختص بما قبله دون ما بعده. نعم، ها؟ إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى جميعها. نعم نعم، التخصيص بالصفة ثم التخصيص بالغاية ثم التخصيص بالتمييز قبل التخصيص بالغاية، ها؟ الصفة والغاية كالاستثناء، لا، في مسألة قبلها الشرط، ها؟ نعم، الإشارة بذلك تعود إلى الجميع، ثم التخصيص بعد ذلك بالتمييز، ثم دخل في التخصيص المنفصل فذكر العقل والحس ثم النص ثم الإجماع، والبقية المخصصات تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. إذا كان في سؤال سمع. لما يثبتون الحنفية في قولهم قام القوم إلا زيد لا يثبتون لسيد لزيد لا إثباتا ولا نفيا. وش يثبتون؟ كل مسكوت عنه. هذا مبني على قاعدة اثبات البعض لا يستلزم من كل لا لا مبني على أن هذا دلالة مفهوم مخالف وهم لا يثبتونه. نعم سمع بها. قوله عندهم جهل التاريخ تعارف. إيه إن جهل التاريخ يعني إذا لم نعلم تاريخ العام ولا الخاص، عندنا عام وعندنا خاص، ما ندري أيهم المتقدم والمتأخر، يصير متعارضين فتسلك فيهما طرق دفع التعارض التي ستأتي إن شاء الله. نعم. ما أظنه صحيح. نعم. يقول ما ذكر من المخصصات البدل البعض من الكل. والله ما أدري هل يبدو أنها ظهر حكمها مما ذكره. نعم. لا الصفة ما يشملها، لأن الصفة يصح استثناء معلوم مجهول، مثل لو قلت أكرم الطلاب إلا القائمين فصاروا كلهم قائمين خلاص ما يكرم أحد. هذا صحيح. ما الخاص بالعدد استثناء كل من الكل ما يتصور إلا في العدد، لا يتصور إلا في العدد أن يكون باطل، أما ما عدا الصفة يصح فيصدق لأنه هو استثنى صفة. ولو قال مثلا يعطى هذا أقاربي الفقراء وما صار فيهم فقير خلاص ما يعطى. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.